إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذه الغرفة الطيبة المباركة والتي تجمعنا دائما وابدا على موائد العلم النافع والعمل الصالح. نلتقي من جديد مع من ابتلاهم الله عز وجل، ونسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يكون بلاؤهم بلاء محبه وتطهير، لكي نسمع منهم ونقف على مشاكلهم ونحاول ان نشخص تلك الامراض وان نصف العلاج النافع بإذن الله لها. والشكر موصول على كل من قام على هذا الأمر وتكبد عناء التمحيص والتفتيش والتجارب التي قاموا بها استعدادا لهذا اللقاء الطيب المبارك. وأخص بالشكر الأخ الفاضل أبا لجين سعيفان والأخت الفاضلة أم الفضل وبقية الإخوان الذين وقفوا جنبا إلى جنب حتى نصل إلى هذه المرحلة من استقبال الحالات مباشرة وتشخيص الحالات مباشرة وصرف العلاج مباشرة. الهيكلية طبعا واضحة. الهيكلية إن شاء الله حتكون إن شاء الله بإذن الله واضحة. هو الأخ سنعطي اللاقط للرجال يتكلم عن حالته ويفصل، أما النساء فسيتوجهن بالسؤال إلينا كتابة عبر الأخت الفاضلة أم الفضل جزاها الله خيرا وبارك الله فيها. ولا ننسى أن نخص بالشكر الأخت أم الحارث التي دائما وأبدا قائمة على التسجيل وعلى بث مثل هذه الدروس الصوتية والمحاضرات على مواقع التواصل الاجتماعي. والشكر لبقية الأخوات من طالبات علم ومن معالجات التي يحاولن الاستفادة والإفادة، بارك الله في الجميع. نبدأ إن شاء الله على بركة الله ونأخذ أول سؤال من إحدى الأخوات عبر الأخت الفاضلة أم الفضل. تفضلي. السائلة تسأل تقول عمري 22 سنة غير متزوجة منذ 6 سنوات، في الليل سمعت صوت نفس قوي كالشخير العالي في الغرفة فصرخت وأسرعت بإشعال الضوء فذهب الصوت، ومن وقتها كلما أضع رأسي على الوسادة أحس أن هناك من يتنفس بحرارة في وجهي. أعرابي، أحب النظر إلى نفسي في المرآة متكاسلة عن الأذكار، من يتقدم لخدمتي تنتهي العلاقة معه لأتفه الأسباب، لم أقم برقية نفسي ولا التحصين، فقط مواظبة على قراءة القرآن، أرجو التشخيص وعلاج. الأخت الفاضلة صاحبة السؤال، وهذا الكلام لكل مبتلى، الله عز وجل ابتلاه وجاء إلى دائرة الأسئلة. أرجوكم، برنامج المرض لا علم، الأمراض أصبحت علم أعراض وعلم ردود وعلم لمسة شفائية وعلم علاج بالطاقة، أصبحت لا علوم، ولم تصبح الأمور الآن سبهلة كما يظن البعض، وكما فأي قياس بتقيسوه على رقاء آخرين لا تأتوا لكي تقيسونه هنا عندنا، بارك الله. من أراد أن يتوجه بسؤال هذه أعراض يعني لا تسعفنا حتى نعطيكم التشخيص الصحيح. شخير لا، نحن نريد أمور أخرى، هذه أمور ربما تكون يعني عامة، لكن يهمنا أكثر هو بعض الأمور الخاصة، وقد ذكرها الإخوان وضعوها في ملصق من صداع وحرارة وكذا ووسوسة، هل هذه كلها نحن نريد أن تطلعوا عليها وتقدموها لنا إن شاء الله. من كان عند الأعراض هذه موجودة يتفضل ويضعها حتى نستطيع التشخيص الصحيح، سلم الله الجميع. أما مسألة وجود صوت نفس وجه أخير هذا لا شك فيه أنه عامل خبيث، شيطان من الجن، هو الذي يقوم بهذه الأمور. النظر إلى نفسي في المرآة هذا يتوقف على نوعية النظر، منهم من ينظر بحسن، منهم من ينظر بتمايل، من النساء من ينظرن إلى المرآة في أوضاع عجيبة غريبة لا تصح، يعني كانت تكون بدون ملابس أو تتمايل أو تتراقص، فهذه كلها تعتبر بمثابة تذكرة أو إذن لدخول الجسد أو التسلط بالعشق بأحد أنواع العشق. فإن كنت ممن يقومون بهذا الأمر فالآن اللوم والملامة عليك، لأنك اتبعت الطريق الخاطئ ولم تتبع السنة التي تقول من أراد منا أن ينزع ثيابه فليقل بسم الله، فإنها حرز أو حصن أو ستر بيننا وبين أعين الجن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. موضوع الخطبة قلنا تنتهي العلاقة على أتفه الأسباب، هذه أمور طبعا لا نعرف أكان في الأمر سحر أم كان في الأمر عشق أم كان في الأمر عين، لأن كل مرض روحاني يسبب التعطيل، أي مرض روحاني يسبب تعطيل الزواج، أي مرض روحاني يسبب تعطيل الحال بصفة عامة. يعني ليس هناك تعطيل، لما الإنسان يقول تعطيل الزواج هذا دارج عند الناس، يسمعوا بتعطيل الزواج يعتقدوا أنه سحر، لا، المس يسبب، العشق يسبب، الحسد يسبب، العين تسبب، والبعد من الله أيضا يسبب مثل هذه الأمور. فالأعراض ناقصة بارك الله فيك، نحتاج إلى أعراض أخرى، من هل هناك مثلا هل يعني هل العائلة مصابة، هل هناك من الأخوات من تعاني من نفس المشاكل، هل هناك صداع في كامل الرأس، صداع في جزء من الرأس، هل هناك مثلا تساقط شعر، هل يعني هذه أمور تحدد هل هذا التعطيل سبب سحر. هذا إذا أردت التشخيص، أما إذا أردت علاج فإن ننصحك برقية البيت، وهذا أمر طبعا حيكون سواء اقتنعت تشخيصنا ولا لا، لأن أول طرق العلاج حتكون تحصين البيت، تحصين كامل حتى يخف عنك هذا الأمر. وأعتقد أن هذا الشخير وهذا النفس هو تابع من الجن، ولا نعرف هذه التبعية كانت على أي أساس. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. طيب ننتقل للأخ فارس أو فراس، تفضل لك اللقب. ألو، السلام عليكم الشيخ. شيخ أنا شيخ أنا أعاني من نس أو سحر، الله أعلم. شيخ هذا العارض الذي موجود في جسدي أذاني كثيرا يا شيخ، أذاني من خلال الآن ولا أتحدث معك أذاني، يعني من خلال التنميل أنا أحس بهذا العارض، أذاني في عدة أمور منذ عدة سنوات، منذ ما يزيد عن 7 سنوات أو أكثر، هذا العارض أذاني في عدة أمراض، سبب لي عدة أمراض، يعني مثلا تساقط الشعر، العذر، الإمساك تبدل في جسمي عضويا، سبب لي عدة فشل في الحياة، المهم يا شيخ عدة أمراض، ذهبت إلى راقي لم يستطيع، ذهبت إلى راقي أو اثنين لم يستطيع إخراج هذا العارض، يعني ذهبت منذ أسبوع إلى راقي، يعني قال لي بك عين وننساحي أن أحس بهذا العارض في جسمي، تسمى هذا الراقي من خلال الرقية. عذرا يا أخي الكريم فارس، أنا تكلمت منذ قليل والآن تعيد نفس الكلام، الله يجزاك خير. ذهبت لراقي، رجعت من راقي، قال للراقي هذه كل أمور نحن لا تهمنا، لأن لا نثق إلا في تسعة إلا في واحد من العشرة من الرقاة، معلش ليس ترفعا ولا تكبرا ولا علوا ولا فقيا على أحد، يعني الرقاة هم كثر ولكنهم كإبل 100 لن تجد فيهم راحلة، والناس تعبت من الرقاة، وكان شعارنا سنجع في كل بيت راقي حتى ترتاحوا من أبي همام ومن غير أبي همام، الله يبارك فيك. الآن أعطيني أعراضا، أولا أعتقد أن لك موضوع في مجموعة أبي همام الراقي يجيب عن أسئلة الحاضر والغريب. هل لك أنت سؤال، هل وضعت من قبل حالتك في مجموعة أبي همام الرقي يجيب عن أسئلة الحاضر أو الغريب أو لا؟ تفضل أجب. وضعت ولا ما وضعت؟ نعم نعم يا شيخ، وضعت وضعت وضعت، لكن قلت لي تق بالاستشفاء، الاستشفاء بالماء هذه. ذهبت إلى ذهبت وأعطيتني من تحسين البيت، ذهبت إلى العطار من أجل شراء المجموعة هذه الأعشاب. لما ذهبت إلى العطار قال لي لا أبيع لك، لا أستطيع أن أبيع لك الحرمل والفيجل. قال لي ما أبيعش لك الحرمل هذا. قال لي يا سيد العبد لا أعتقد اللي يستعمل به السحر. أنا لم أصدقه، أنا لم قال لي ما أبيعش ليك. أخي كريم فارس، الآن أنت وضعت موضوع ونحن خذينا من وقتنا ومن جهدنا وردينا عليك وشخصنا الحالة، هذا أمر جيد. الأمر الثاني، أعطيناك وصفة علاجية أخي كريم، أخذتها وذهبت ولم ترجع، لا أخبرتنا أن ذهب للعطار، ولا أخبرتنا قال لك لا، ولا قلت لنا إيش صار معك، والآن تريد أن تدخل وتتكلم. حنعطيك نفس التشخيص وحنعطيك نفس العلاج وستذهب وستعود مرة أخرى. مسألة العطار ينفع وما ينفع، هو ليس مطالب انه يحدد لك اللي ينفع واللي ما ينفعش، انت تشتري منه وانتهى الامر. اخي فراس يبدو او فارس، يبدو ان في الامر ان التسلط عليك اقوى، وانك معدوم الشخصية امام العارض وامام المرض. انت الان تتكلم معي وترتجف. الله يبارك فيك يا اخي الكريم، اعلم ان كيد الشيطان ضعيف، ان كيد الشيطان ضعيفة. واعلم اخي الكريم انك انت باذن الله بايمانك بالله وباصل الاسلام انت اقوى واحسن وافضل، فلا تمكنهم منك. الله يبارك فيك وجزاك الله خيرا، استمع لما قلنا وافهم التشخيص وخذ العلاج، لابد ان تحصن بيتك. الله يبارك فيك، فاذهب الى تحصين بيتك وكن قوي. والله نساء نساء وانت رجل، نساء وقفنا في بيوتهن وحصلنا البيوت وامورها الحمد لله طيب طيب، ظهرت الاسحار وارتاحت الامور والتمت على زوجها والتمت على ابنائها وانتهت المشاكل، الامور طيبه. في البدايه حيكون هناك عراقيل، ولن يقدمك الساحر على طبق مفضل الشفاء، ستكون هناك عراقيل، ولكن السعيد من استطاع ان يتغلب على هذه العراقيل. ارجوك قوي شخصيتك وقوي علاقتك بربك، الله يبارك فيك، واذهب وطبق العلاج. موضوعك لا زال موجود الحمد لله في صفحة الأسئلة. إيش صار معك بعد التحصين؟ ضحوا كتعليق في الموضوع ونحن إن شاء الله سنباشر. إذا كان الأمر فيه بقاء على التحصين نخبرك، إذا كان التحصين جيد والمعطيات كانت جيدة سننتقل إن شاء الله إلى المرحلة الثانية. فأنت الآن مشكلتك في نفسك، إنك لا زلت ضعيف أمام مرضك. الشيطان والسحر والصحراء والعارض يحاول أن يضع لك مبررات واهية وتافهة حتى لا تكمل يا أخي فراس. نحن معك قلبا وقالبا، ولا إن شاء الله لن نقدمك للشيطان ولن ندعك أسيرا عند الشيطان. سنحاول بما أتانا الله عز وجل من وقت وعلم وقوة أن نكون معك حتى إن شاء الله تخرج من هذه المشكلة. المهم إيش قلنا لك في الموضوع، رجاء اتبع الوصفة بحذافيرها واخبرنا الله يبارك فيك الجديد. تفضل يا ام الفضل، اعطينا سؤال اخر للاخوات. تفضل يا ام الفضل، خليكي جاهزة دائما بارك الله فيك. نعم يعني في انتظار السؤال. يلا نضع السؤال لأحد الأخوات، بارك الله فيك. السلام عليكم، آسف للمقاطعة شيخي، لكن هذا هو السؤال كامل بإذن الله، إذا أحببت أن أقرأه فإن شاء الله أقرأه لك. تفضل يا سيدي، تفضل اقرأ. عمري 25 سنة، مصابة منذ 10 سنوات تقريبا، وعند الأعراض التالية: الأعراض الجسدية ألم وثقل في الأكتاف، غازات ومغص في المعدة خاصة عند الرقية وبعدها، تثاؤب بكثرة يصحبه دموع وإحساس بالدوار، كسل وتعب شبه دائم، أعراض سلوكية تثاقل شديد في الصلاة والعبادات، حب العزلة، ضيق شديد في الصدر، يأس شديد أحيانا خاصا من الزواج، صعوبة شديدة في التركيز في الدراسة مع أنني متميز ما شاء الله، وتعطيل شديد في الزواج رغم وجود بعض الخاطبين. من الملاحظات عدد من أفراد العائلة يعانون بأشكال مختلفة من أصابات متفاوتة الحدة. استمع للرقية فأسرع مباشرة إذا كانت بشكل مباشر، أما سماع الرقية المسجلة عبر الإنترنت فينتابني خلال ذلك تثاؤب شديد بدموع بلغم أبيض وسيلان في الأنف مثل الزكام وصداع شديد في الرأس فوق العينين وحكة في العينين وحركة لا إرادية للرقبة أحيانا. اعترفت إحدى القريبات بسحرنا وقال لي أكثر الرقاة الذين شخصوا حالتي أنا لدي كذلك عين قوية. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات في الغرفة، أرجو أن تشنكوا الأذان لما هو قادم، لأن الآن سنضع قواعد بسيطة إن شاء الله بإذن الله، لو فهمتم هذه القواعد وطبقتموها على أنفسكم وعلى ذويكم لن تحتاجوا أن تذهبوا إلى هؤلاء اللصوص الذين يتاجرون بكم وبأموالكم وبأوقاتكم وبمجهوداتكم، الله يبارك فيكم. الآن هذه الحالة هي عبارة عن خلط، نتفق على قواعد الله يبارك فيكم. القاعدة الأولى أن هناك ربما يكون هناك أكثر من إصابة في الجسد. الإصابات المعروفة والمتعارف عليها تجد أنها في الجسد عين حسد سحر، هذا هو الدارج وهذا هو المشهور، لأن إصابات العين والحسد دائما هي شفافة أكثر، يعني طبيعة الإصابة شفافة، فتجد أن الأعراض تطغى، أعراض العين والحسد تطغى ويبقى أعراض السحر خفية. يعني نطلب الأعراض السلوكية أو نطلب الأعراض الجسدية هي الأهم، السلوكية داعمة. لما تقول لي أنا مش مرتاح الزوج، هذا عار سلوكي ولكنه ليس جسد. فالآن تطغى أعراض العين دائما، لذلك إذا رجعتم إلى صفحة الأسئلة تجد دائما نتكلم عن العين ونعطي علاج عين. هل تتوقعون أن كل من أتى ودخل الصفحة مصاب بعين فقط؟ ما فيش حد مصاب بالسحر؟ نقول أن العين تخفي ملامح السحر، إصابة العين وأعراض العين دائما تطغى وتخفي ملامح السحر، إلا لما تكون العين خفيفة فربما يظهر ملامح السحر بجانب ملامح العين أو علامات العين إن صح التعبير. فالآن مثل هذه الحالة، الآن الظاهر عندنا عندما يأتي نجد عندها ثقل في الأكتاف، هذه قرينة عين، شد في الرقبة، هذه قرينة عين، الحرارة في الجسد، هذه قرينة عين، التثاؤب طبعا هذه عين مصحوبة بشيطان، التثاؤب بدموع، إذا هذه الدموع قرينة أنك أنت من ترمي نفسك بالعين، أو أنك أنت تستدعي مدح الناس، يعني تجلس وتذكر محاسنك أو أنك تذكر موقف فعلته طلبا لمدحهم. فطلب مدح الناس هذا استدعاء للعين، والعين إذا استدعيت ودخلت الجسد أصبحت عين رسمية، وأصبح التثاؤب مصحوب بدموع. طيب الآن عندنا الحالات، الآن عندنا عين نشوف أعراض العين كلها، ولكن الأخت تقول أنا مسحورة، إلى الآن لم يظهر عندنا موضوع السحر، لأن السحر قرائن ربما بالذات في السحر التعطيل، تساقط الشعر هذا يعتبر قرين سحر تعطيل، التجشؤ قرين سحر برضو سحر قديم، الغازات في المعدة لها تفصيل، إذا كانت الغازات في المعدة يعني انتفاخ المعدة هذه مصحوب بغازات بخروج ريح فهذه أعراض عين، أما إذا كان انتفاخ فقط فهذه أعراض سحر، أما إذا كان الانتفاخ بشد وبثقل يعني تحجب في المعدة هذه أعراض عارض مس موجود في البطن. هذه إذا تعلمناها وفهمناها إن شاء الله نستطيع أن يكون كل واحد في كمرق، لا تحتاج لأحد بإذن الله رب العالمين. فالأخت الآن عندها أعراض عين واضحة، ومن ضمن أعراض العين أعراض يعني طبعا تعرف العين التراكمية، يعني عين وراء عين وراء عين وراء عين وراء عين، يعني من الضرورة أن تكون بين هذه العيون عين حاسدة وهي تعطيك حرارة وتعطيك بعض الأمور الأخرى مثل البلغم الاستفراغ من الصدر، الكحة أثناء الرقية وإخراج سلوك من الريق أو إخراج بلغم وكذا. فالأخت الآن تعاني من إصابة بالعين، عين تراكمية، إصابة مباشرة. أما موضوع السحر فهو لم يتضح إلا إذا كانت العائلة مسحورة أو هناك أعراض أخرى في العائلة. ربما تكون العائلة تحت سطوة العين، يعني عائلة تجدها مثلا على جانب من العلم، جانب من الجمال، جانب منصب، مال، جاه، فيجد تسلط العين عليها فيعطيها نفس أعراض السحر، ولكن ليس هناك سحر. ولا يمنع في حالة الأخت أن يكون مصابة بسحر ومصابة بعين، ولكن علامات العين تظهر أكثر. فما علينا نحن كرقاة إلا أن نعالج العين في هذه الحالة، فإذا خفت العين خرج علينا أعراض السحر. يعني السحر ستخرج أعراضها بعد علاج العين. فنتعامل مع العين أولا ثم نتعامل مع السحر. لا نتعامل مع السحر لأننا يعني هذه هيكلية، لا، لأن احنا نتعامل مع العلامات الظاهرة. فإذا ظهرت علامات عين وعلامات سحر عالجنا السحر. إذا ظهرت علامات العين وعلامات السحر لا نعالج العين، لا نعالج السحر. ليش؟ لأن السحر الآن أظهر وأمتن حتى في السنة. حتى في السنة شوفوا علاج سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم باستخراج السحر وفك العقد. أما علاج العين فاكتفى بأن يصب ماء العين على ظهره. إذن العلاج في العلاج العين أخف إذا اجتمعتها. أما في السحر هذا وضع وفي العين هذا وضع. فيجب أن ننتبه لهذه الأمور، وأنا عارف أن هذه الأمور قد تكون يعني لا يفهمها الكثير، ولكن إن شاء الله نرجو أن تعيدوا سماع المحاضرة حتى نفهم إن شاء الله هذا الأمر. فأنا أطلب من الأخت إن شاء الله تحصيل البيت وأخذ وصفات علاج العين المطروحة عندنا في مجموعة الأسئلة، والاتصال بالأخت أم الفضل لكي تتواصل معها وتعطيها إيش هو علاج العين والحسد، ثم ننتقل للمرحلة الأخرى وهو علاج السحر، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخ هشام تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا شيخ. الحالة هي حالة أختي، بعدما شخصت لنا الحالة على أنها سحر تعطيل، وبعد الرقية تم خرج أخبرتك بخروج الجني. أمرتنا أن نتأكد بسماع سورة البقرة مع تتبع القارئ بالمصحف، فكانت الأعراض كالآتي: في اليوم الأول بعد بداية القراءة كانت تشعر بألم في يدها اليسرى، لم يذهب حتى النصف ساعة الأخيرة، ألم خفيف في مقدمة الرأس يذهب ويعود. في اليوم الثاني تنميل خفيف في كامل الذراع الأيسر طيلة الجلسة، تثاؤب قليل دون دموع حوالي 10 مرات طيلة الجلسة. في اليوم الثالث كان بدون أعراض. اليوم الذي بعده أثناء جلسة الحجامة تنميل في كامل الذراع الأيسر وألم في مفصل اليد اليسرى فقط. طيب، اظن ان الاخ هشام عنده مشكله في سيعود ان شاء الله. تفضلوا اعطينا ابو لجين حاله الاخت ولا ام الفضل. الاعراض: ثقل والم دائم على الاكتاف وحركه، ثقل والم في اليد اليسرى وركبه الرجل، وركبه الرجل اليسرى مع حركه ونبض في اماكن مختلفه في الجسم، اعلى الظهر مع حركة ونبض في أماكن مختلفة في الجسد، أعلى الظهر، الرحم، الرجل اليسرى، كثرة التنميل في القدمين تمتد إلى سائر الجسم. أحيانا أجد كدمات زرقاء وبنفسجية، النسيان كثيرا، الغضب والعصبية المفرطة مع الزوج والأولاد على أتفه الأسباب، تثاؤب شديد في الصلاة عند الاستماع وارتعاش في سائر الجسد، تثاؤب شديد، بكاء شديد، ثقل شديد في اليد اليسرى. اكتب اشياء عن وجود للرقية. في بيت اهلي ومن قام بها، وكتابت الشهادة والتكبير بطريقة لا ارادية. بارك الله فيك. هي على كل حال موضوع هذا الموضوع، موضوع النبض هذا موضوع حير الكثير. النبض يا إخوان ليس يعني النبض قد يكون انسداد بصرف الطاقة. إذا العين تراكمت أو إذا أصيب الإنسان بانسداد بصرف الطاقة سيحدث النبض، والنبض يكون متفرق. هناك نبض ثابت في مكان معين كالبطن مثلا، هذا أمر آخر. لكن النبض المتحرك ليس فيه دلالة على وجود عارض في الجسد، إنما تكون طاقة سلبية تسري في الجسد، فإذا وجدت انسدادا في إحدى مسارات الطاقة أحدثت نبضاً ملحوظ، أحدثت نبضاً ملحوظاً. فالأخت يبدو أنها تعاني من أنا أشك في أن البيت غير جيد، وأن البيت يحتاج إلى رقية وتحصين، أن الأمور في البيت غير جيدة، وأن هناك أرياح من الجن أو ما شابه داخل البيت، وأضيف إلى ذلك إصابة الأخت الفاضلة بالعين، فلها أن تتواصل مع الأخت المفضل لكي تعطيها علاج العين، ولا بد أن تحصن البيت، تحسين البيت، فيوضح لنا الرؤية أكثر. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الأخ هشام لو أمورك طيبة تفضل ارجع وكمل قصتك. من أبو عبد الجبار أدرار تفضل. طيب يا أبو الجين أعطينا حالة أخرى. أنا مصابة منذ 20 سنة، تطلقت أكثر من مرة وفي مشاكل مع زوجي الحالي، وعندي الأعراض التالية: الأعراض الجسدية ضيق تنفس، حرارة بالليل، ألام في المفاصل وثقل في الجسد والأكتاف، أرى عيون بأشكال مخيفة كلما أغمضت عيوني. من الأعراض السلوكية تثاقل في الصلاة والعبادات، حب العزلة، عدم الإنجاب رغم أن أموري الطبية طيبة، تبلد الفكر والنسيان، علما بأن كان عندي سحر تصريح وأزلته بسحر آخر كما هو متعارف عليه في ليبيا، وكل ما أقرأ الرقية أو أستمع لها يتكلم على لساني بصوت غير صوتي. كل أخواتي مصفحات وعندهن مشاكل مع أزواجهن وفي الإنجاب، ليس لدي منشور مع الشيخ، كيف أعالج نفسي علما بأنني قد حصنت البيت بالماء المرقي والأبخرة كما تفضل الشيخ، واستعملت الخلطة الحالقة. بارك الله فيك. أوجه نصح إلى كافة المسلمات في جميع أنحاء العالم، كل من هي تعرضت لتصفيح أو هي مصفحة وحلت التصفيح بالسحر أن تعيد علاج نفسها، لأن حل السحر بالسحر عمليا ما فيش أي فائدة، حتى وإن تمكنت من الزواج فهو أمر مؤقت لا أكثر ولا أقل، وستصاب بأمور وأعراض. لابد حل التصفيح بالطريقة الشرعية، بالغسل، بالاستفراغ، بالحجامة، بقراءة القرآن. هناك طرق كثيرة، منها ما وضعناه ومنها ما وضع غيرنا يعني من الرقاة واجتهدوا فيه بارك الله فيهم. فمثل التصفيح هذه مشكلة، عندما تقول أنا عندي وعندي وعندي ولكني أنا كنت زمان عندي تصفيح، خلاص كله يعلق على سحر التصفيح. سحر التصفيح سحر يعني تكلمنا في هيكليته، قلنا هو عبارة عن درع ما بين المعتدي وما بين البنت. هذا الدرع هو عبارة عن عارة. السلام عليكم. أعتذر عن الانقطاع، بارك الله فيكم، ونعود لنكمل تصفيح البنت. التصفيح الصحيح، هناك تصفيح فعلا للبنت، ولكن التصفيح الشرعي الصحيح أن تربي البنت وتعلميها، تربيها على الكتاب والسنة، هذا أن تربيها كتربية عائشة وحفصة والصحابيات والصالحات، هذا هو التصفيح الصحيح. المهم أختي الفاضلة تحتاجين إلى أن تعيدي بارك الله فيك حل هذا التصفيح بطريقة شرعية، تتصل إن شاء الله بالأخوات في مجموعة التدابر النسائية لكي إن شاء الله يقومنا بإعطائك الوصفة الصحيحة، وبعد حل التصفيح تتضح الأمور. إذا كان هناك عين مع التصفيح أو غيره، كل هذا إن شاء الله سيتضح. بارك الله فيك وعليك إن شاء الله. أحمد السلانكي الطبول، اكتب اسمك يا أخي الله يبارك فيك. أحمد السلانكي الطبول العرب، كيف هي؟ تفضل تفضل يا اخ احمد تفضل. في الحقيقه يا شيخ احنا يعني الاسره كلها بالكامل عندنا متعرضه لاسحار، والحاجات دي احنا الفكره احنا وجدناها يعني. معلش يا اخي احمد عذرا، لان الصوت عندك ضعيف جدا بارك الله فيك، يا ريتك تقترب من اللاقط او انك ترفع صوتك حتى نستطيع السماع والتركيز. الله يجزاك خير، تفضل معك اللاقط. طيب يا أبا نجين أعطينا حالة أخرى. الله يبارك فيك للأخوات. سؤالي: بنتي صغيرة تبكي كثيرا بسبب ومن غير سبب، تشد شعرها وتخاف من خيالات تراها بالليل، تقول مر على شكل عينين، ومر على شكل دجاج، ومر كلاب. أما أمي فهي فاقدة البصر، تصلي من 7 سنين، تقوم الليل حتى الصبح وتنام. المشكل أنها كل ليلة ترى الجن على شكل ثور ينطحها، ومر على شكلهم الحقيقي يحرقون وجهها، وفي الصباح نجد وجهها محروق فعلا. كل ليلة يعذبونها بشكل، مرة تشوفهم على شكل طيور تطير أمامها حتى أنها تقول كادت تجد. والأفظع من هذا أنها لم تقرأ آية الكرسي يقرؤون معها. ملاحظة: تكره أي رجل يقرأ عليها القرآن، وجزاكم الله خيرا. طيب أخي الكريم، الأخ أحمد نجيب على هذا السؤال إن شاء الله، ثم نعطيك إن شاء الله المجال. بارك الله فيك، ونسأل الله نكون أصلحت الخلل اللي عندك. هذه بنت صغيرة ترى خيالات وترى أمور وتصرخ وتبكي بسبب وغير سبب. طبعا هذه الطامة أنا لا أعلم الآن إيش وضع الأم، ولكن أنا أتكلم بصفة عامة نصحا لكل مسلم. تكلمنا وقلنا رجاء خاص، الله يبارك فيكم، قبل الزواج اعرضوا نفسكم على الرقية الشرعية. بارك الله فيكم. أي مرأة مصابة تتوقف عن الحمل، إصابتها خطيرة كبيرة في الرحم، عندها مشاكل تصرح تتخبط تعاني معاناة شديدة، تتوقف عن الحمل حتى إيش؟ حتى تعالج نفسها، حتى لا تأتي ببنت أو بولد فيهم مشاكل. نحن الآن لا نعرف هل الأم مصابة؟ هل البيت مصاب؟ لأن يعني رؤية الخيالات والأمور هذه، يعني أنا ربما تقول يا أخي يا شيخ ليش ما يكونش عين؟ طيب عين، لكن العين في الولد أعتقد أنها هي تكون غير متعدية برؤية أمور في البيت. رؤية الأمور في البيت دل على البيت غير جيد، لكن العين تصاب العين بولد يفقد الشهية، يحس بالضعف في البنية، صراخ، بكاء، تدني في المستوى التعليمي، تدني في المستوى الصحي، ظهور علامات بثور كذا، هذه كلها اعراض عين. نعم العين تقتل، ولكن اللي يرى في امور ودجاج وما اعرف ايش، وهذا كله يدل على البيت غير جيد. انصح الاخت الفاضله ان تحصن البيت تحصين كامل، وتقوم بدهان جسد البنت بزيت زيتون مرطي بتركيز 3 ليالي ورا بعض ان شاء الله، وستتحسن الامور ان لم تكن الام مصابه، او هناك من هو مصاب او عنده ممارسات خاطئه في البيت، عنده ممارسات خاطئة، ممارسات غير شرعية في البيت، يعني يحضر أبخرة من الشيخ الفلاني، يحضر حسابات من الشيخ الفلاني، خرز، ما أعرف إيش، تمائم، هذه كلها تؤثر في البيت وتؤثر في الأولاد، لأن الأولاد عندهم شفافية أعلى من شفافية الإنسان الكبير بنشاط الغدة الصنوبرية عندهم، فهم يرون أشياء لا يستطيع رؤيتها غيرهم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل يا أحمد السلمي. تفضل يا أحمد. طيب اعطينا حالة اخرى يا بلجي، تفضل. اتبعت برنامج الشيخ ابي همام في التحصيل والتنفس التفريغي، تتحسن حالتي، وعندما اوقف التحصين تسوء اعراضي: تثاؤب، تجشؤ، بلغم ودوخة، ووجع شديد في مقدمة رأسي، ومرات في كامل الرأس، ثقل شديد وحرارة في عيني، فشل وثقل وتعب في كامل بدني وخاصة الركبتين، وكذلك في الصدر، صعوبة في التنفس، وتسارع دقات القلب في بعض الأحيان، إسهال خفيف ليس دائما، عصبية، كثرة التفكير، كثرة النوم، قول الأشياء تمس بالله خاصة وقت الصلاة، أتعرض للاعتداءات الجنسية في النهار، عندما أنظر إلى وجهي في المرآة أحس بإعجاب شديد ينبع من صدري، وعندما أطيل النظر قليلا أشعر بدوار في رأسي، عندي اصفرار وسوداد في وجهي بعد التحصين. أخي كذلك يشتكي من وجع ودوخة في مقدمة الرأس وتعب في بدنه. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. طيب هذه الحالة طبعا هو على كل حال الصحة القديم قنبلة موقوتة، السحر القديم. السحر القديم هذا سحر يعني الآن في إجازة من التهيج، يكاد لا يوتي أكله، ولكنه موجود، موجود ويعطي بعض العلامات البسيطة لقدم السحر. فيعني أحيانا يكون السحر موجود وعلامات العين هي التي تتحرك، فانتبه لهذا الأمر بارك الله فيكم. الآن الأخت رغم أن ربما يكون عندها سحر، ولكن بالتنفس التفريغي والتنفس بطاقة الماء والهواء تشعر بالتحسن ثم تعود تنتبه. طبعا المرأة هذه الحالة مبنية على إصابة للعين تتجدد. أي حد يشعر براحة ثم ينتكس هذا يدل أن الأمر جدد له، سواء كان سحر أو كان عين، ولكن تجديد العين أقوى وأكثر، لأن العين تجدد من كل أحد. الذي سحرك قد يتوب ولا ينساك ولا يموت، خلاص يعني هو يعني هو لن يذهب إلى الساحر يوميا ولا أسبوعيا ولا شهريا، يمكن يسحرك مرة واحدة في حياتك وبعدين تنتهي القصة ينساك. ولكن العائن إذا كان العائن أبوك ولا أمك ولا أختك ولا زوجك ولا جارك ولا زميلك في العمل أو زميلتك في العمل، ما العمل هذا كلما رآك كلما جدد، وهذه المشكلة احنا نعاني منها. لذلك قلنا في حيالة العين والحسد بالذات يجب أن العزلة أثناء العلاج، يجب العزلة فترة حتى يتقوى الجسد وتتقوى الحالة ونشفى. بعد ما نشفى نتمرن عن التحصين، لأن احنا عندنا أفكار نتحصن بها، أفكار من السنة. هذه الأفكار إذا كنا مصابين تأخذ وضع العلاج، ما تأخذ وضع التحصين. بعض الناس تجده مصاب وفي بطنه سحر وعنده 300 عين، يقول لك أنا أقرأ الكرسي ومع ذلك في اعتداء. الكرسي للسليم سلمك الله، أما لغير السليم هي علاج الآن. ولكن إذا طهر الجسد، الجسد من من من من الخبث من الأمراض وعاد إلى سابق عهده من القوة والمتانة وقوة الهالة، الآن الأفكار تصبح تحصين، لكن وأنت مريض الأفكار تصبح علاج. فالآن عندك الأمر يجدد، تنظرين إلى المرأة تنظرين بعجب، وهذا هذه أمور أنت ربما ترمين نفسك بالعين. دعوك من المرأة هذه، الله يبارك فيك. المرأة هذه مش تشوف شعرك ولا تشوف شيء في وجهك ولا تلبس لبسة معينة وتشوفها هل هي متناسقة ولا لا. ودائما في دعاء في السنة دعاء، اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، ادعو اذكروا الله هل بركتم. فهذا الأمر يبدو أن فيه تجديد بارك الله فيك، فيجب أن تقلعي عن كل ما هو محمود ترين في نفسك العجب ولا لا، ما ينفعش. أنت الآن العين تجدد إما من نفسك ولا من المحيط اللي أنت فيه، فعالجي هذا الأمر بارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل لك العافية والسلامة. يا أخ أحمد تفضل بارك الله فيك، قول لنا شنو عندك يا أخ أحمد تفضل. سبحان الله. طيب يا أبو الجين أعطينا حالة أخرى بارك الله فيك. يا أخي الكريم أحمد الله يجزاك خير، أقول لك تفضل ما يصير شيء، لما نأخذ حال أخرى تتفضل. الله يبارك فيك يا أخويا، حاول أنك أنت تتكلم عن حالتك وترفع صوتك حتى ننهي هذا الإشكال. تفضل لقب معك. عليكم يا شيخ، نحن أسرة متصابة منذ 15 سنة، ولكني أكثر من تعرض للسحر. الأسرة بالكامل أثناء النوم تحدث شخرة، شخرة واحدة فقط. أما الأعراض فهذا الشخصية لذاتي، ضعف الشهوة الجنسية، قلة النوم ليلا، كثرة الوسوسة والتردد وعدم الثقة، آلام بالرأس وضغط بالرأس عند الاستيقاظ من النوم، وصداع بالرأس، ولكن يزداد في أوقات معينة، في أوقات معينة بيزداد فيها الصداع، وعند سماع رقية تنزيل الجن المتمركز في الرأس يزول هذا الصداع وسرعة ضربات القلب، وعند سماع رقية فق العقد وتفجير حصون الشيطان كأن إبر تخرج من القلب والرأس، وسماع صوت قفل يفتح بصوت عالي، الواحد لما يفتح قفل الصوت بتاعه كده بسمعه بالظبط، ضيق النفس والضغط الصدر، وعند فرد الظهر وملء الصدر بالهواء ترقعت المفصل وسط الصدر، وصفير بالأذن وثقل السمع والشد في الرقبة والتنميل والثقل وألام على الأكتاف وترقعة مفاصل الأكتاف، وعند عمل الحجامة يخرج الكتف الأيسر كمية كبيرة من الدم الفاسد غامق اللون ويملأ الكأس بسرعة، وخروج الدم الحجامة غامق اللون، ووخز في أصابع اليدين والقدمين وسخونة القدمين والنسيان وضعف التركيز، ومشاكل في الأذن والأنف والحنجرة وكثرة التشويش في الرأس وتقلب المزاج وتساقط شعر الصدر والقلق والاكتئاب والمكوس فترة طويلة بدورة المياه وأحلام غريبة عند الاستيقاظ لم أذكر منها شيء ونبض بكامل الجسد وخاصة أعلى الركب والأكتاف والفخذ من الخلف ضعف القوة رغم وجود القوة كأني أحمل جبال فشل في كل شيء وتعطيل لا يطيقني أي صاحب عمل يعمل أعمل معه يعمل لي مشكلة لأبسط الأسباب خض ونبض بالمعدة وكأن سكاكين في أعلى المعدة في الجهة اليسرى ترقعت الفقرات أسفل الرأس من الخلف ترقعت المفاصل زغللة الرؤية ورؤية ذبابة أمام العين وخيوط وضعف القدرة على الإبصار ورؤية لؤلؤ يضيء أو فلاش بالعين بارك الله فيك يا أخي أحمد وصلى الله عز وجل لك وللأسرة الكريمة الشفاء العاجل طبعا هذه أعراض أصحاب خارجية هناك سحر خارجي موجود إما في البيت أو في مكان ما هذه الأعراض هذا السحر يعطي ذبذبات للجسد ويحدث لك ما يحدث الآن ولا يمنح هناك تسلط شيطاني بسبب الماء الله أعلم قد يكون بسبب عين أو بسبب حسد أو بسبب لأن أحيانا الإنسان منا إذا تعرض للسحر وتم اختراقه أو تعرض لعين وتم اختراقه يعني الشيطان المتطوع هذا موجود متطوعين في الأرض يعني الإنسان مصاب هو مار ومخطم شافه عرفه مصاب ولا يتسلط عليه هكذا فالأمر التسلط هذا موجود بارك الله فيك يبدو أن تتبع عائلة مسحورة وأن هناك سحر خارج لهذه العائلة بهدف التدمير بهدف التدمير أنصحك أن ترقي بيت العائلة وتحصنه جيدا جيدا وبعد أسبوع من التحصين تعطيني الأعراض إيش صار معها إيش الأعراض التي كانت موجودة واختفت وإيش الأعراض التي كانت مختفية وظهرت حتى نستطيع أن نعرف ما بك تستطيع إن شاء الله أن تفتح منشور في صفحة الأسئلة وتحصن البيت وبعد أسبوع تخبرنا بما عندك نحن شكنا عندك إن شاء الله أصحاب خارجية أو سحر خارجي فتاك بهدف التدمير الله يبارك فيك فأسرع بالعلاج سلمك الله وعافاه وجزاك الله خيرا الأخ هشام من المغرب أعتقد هل لاقض عندك تفضل لو تحب تكمل قصة أختك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ سامحني على الانقطاع قلت لك هي الآن تمارس كامل عباداتها بشكل عادي صلاة قيام صوم وأذكار مع وجود أعراض قليلة جدا جدا من يوم لآخر سؤال يا شيخ ما تفسيركم على أن كل الأعراض كانت في الشق الأيسر هل نعتبر الآن الحالة شفيت ولم يبقى إلا مخلفات الطاقة السلبية وما تنصحنا بفعله الآن يا شيخ كبرنامج علاجي أو غيره وبارك الله فيك يا شيخ وسامحني مرة أخرى على الانقطاع نعم بارك الله فيك يبدو أن الحالة الآن تتعافى وأنها الآن على أبواب الشفاء وأنا ما ذكرت أن أمور هي عبارة عن أعراض وبقايا إن شاء الله مصيرها إلى زوال ننصح الأخت الفاضلة بالشكر لله عز وجل والشكر طبعا غير الحمد الشكر يكون باللسان ويكون بالفعل فيجب أن تكون إنسانة صوامة قوامة ويجب أن تحافظ على صلاة الخمس ويجب أن تبتعد الآن عن مجالس النميمة والغيبة لأن فيها طاقة سلبية ستؤثر عليها وستفتح ثغرات جديدة وسيعود المرض بارك الله فيك كثير من النساء إذا شعرنا بانتعاش وبراحة تهافتنا على المناسبات وعلى الأمور الأخرى من مجالس الغيبة والنميمة ومن مجالس السخرية والتهكم على العباد وهذا حال النساء إلا من رحم الله عز وجل وهذه المجالس فيها طاقة سلبية شديدة ستلتصق بالجسد وتسبب ثغرات عند الكثير من المرضى لذلك تجد كثير من المريضات كلما ذهبنا إلى مناسبة ولا إلى مكان ورجعنا منه يشعرنا بتعب وعياء وبمرض لأن هناك طاقة سلبية قد افترقت فزادتهن هما على همهم فالآن ننصح إن شاء الله بإذن الله رب العالمين أن تغتسل بالماء والملح المرقي مرتين في الأسبوع على الأقل دهان الجسد بزيت الزيتون كامل وأن تحاول أن تكثر من الطاعات والاستغفار وتستمر على رقية البيت حتى تعيش الأخت في مناخ صحي وأن تستمر على ما هي عليه. نسأل الله عز وجل لها العافية والسلامة، والحمد لله رب العالمين. تفضل يا بلدي الله في حالة. السؤال يقول: منذ 3 سنوات أصبح يأتيني صداع رهيب على كامل الرأس وبرودة في الأطراف ووخز في الأصبع عند النوم، أشعر بمن يرفع الغطاء عن وجهي وأرى عفاريت وعجوز مخيفة وعندي نفور من البيت والأولاد والزوج، بارك الله فيك. أعد العرض بارك الله فيك. منذ 3 سنوات أصبح يأتيني صداع رهيب على كامل الرأس منذ 3 سنوات أصبح يأتيني صداع رهيب على كامل الرأس وبرودة في الأطراف ووخز في الأصبع عند النوم، أشعر بمن يرفع الغطاء عن وجهي وأرى عفاريت وعجوز مخيفة وعندي نفور من البيت والأولاد والزوج. هي شيخ، هي أم، هي معلش خلينا نعيد السؤال لأنه أتاني متأخرا. نعيد السؤال: أم لـ6 أطفال مصبحة منذ الصغر، معاناتي بدأت منذ 12 سنة عندما ذهبت للمناسبة ومن ثاني يوم انتابني حرارة وبقع حمراء مثل الكدمات، ألم شديدة في المفاصل، ثقل وتكسير في الجسم، تنميل طنين في الأذن، وصداع يذهب ويأتي، انتفاخ في رجلي، أحلام وكوابيس بالحيوانات السوداء، تعطلت جميع أموري الدراسية والعملية، وسواس ومرض وقلق وكآبة. منذ 3 سنوات أصبح يأتيني صداع رهيب على كامل الرأس وبرودة في الأطراف ووخز في الأصبع عند النوم، أشعر بمن يرفع الغطاء عن وجهي وأرى عفاريت وعجوز مخيفة وعندي نفور من البيت والأولاد والزوج، بارك الله فيك. سحر التفريق موجه من أسحار الموجهة وغير الأسحار. السحر الموجه إذا حدث سحر تفريق لامرأة فإنه موجه إلى الزوج، فلو كانت الكره للزوج وللاولاد هذا هذا هذا هذا هذا يعني يعتبر امر اخر. الاخت الفاضله انا اقول الله يبارك فيكم، التصفيح مشكله، من كانت مصفحه حتمشي تعالج التصفيح. التصفيح يبقى قائم وتروح مناسبه، تحصل العين يحدث ما حدث للاخت الان. سيختلط الحابل بالنابل، سيجتمع التصفيح مع العين، سيستمع خادم السحر مع شياطين العين او مع توابع العين، تعد هذه المشاكل التي نحن نتكلم عنها. الان لو اعطيناها علاج عين نحن لم نفعل شيء. اذا كما قلنا نعالج السحر. نضرب سحر التصفيح بالطريقه الشرعيه الله يبارك فيه، ثم ننتقل لعلاج العين، او ان في الغالب اذا عالجنا السحر ذهبت معه العين. اذا عالجنا السحر ذهبت معه العين. هذا ما حدث للاخت الفاضله، تتصل بمجموعه التداوى مع احدى الاخوات وتحاول ان تجد معهن حد. ننتظر الشيخ ان شاء الله عندما يعود، الان سوف يعود ان شاء الله. اخي ابو عبد الجبار، يمكن كتاب السؤال وارساله لي ان شاء الله. نعم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعتذر عن الغطاء. الاخ الفاضل محمد معافى او معافي، تفضل يا اخي. السلام عليكم شيخ. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بارك الله فيكم شيخ ورزقكم الخير في الدنيا والآخرة وأعانكم على محاربة الشياطين. بدأت معي الحالة منذ ما يقارب 6 أشهر تقريبا. في أثناء النوم رأيت عارض على شكل إنسان، جسم أسود، وهو يتنقف، وأنا مستيقظ يعني في حالة استيقاظ يعني، رأيته ثم كأنه يتنقل هكا يختفي ويظهر، وفجأة يعني اختفى في جسمي. يعني منذ تلك اللحظة يعني بدأت العديد من الأعراض، يعني لعل أهمها يعني في الأحلام أصبحت أحلم بالخنازير وبالأفاعي. أثناء الصلاة يعني شيخ وصلت إلى رفعي أثناء الصلاة يعني ودفعي على الإمام، جذب من الفراش في النوم، يعني استيقظت في الليل على شيء يجذبني من الفراش ليخرجني، يعني يخرجني من الفراش، شد عضلي في الجسم. مع العلم يعني الجذب من الفراش حدث يعني عندما اصبحت اواظب على اذكار ما قبل النوم، يعني اصبحت معي هذه الحالة، حدثت مرة او مرتين يعني. أثناء الصلاة أصبحت رعشة ولا يعني والحضور يعني والتعطيل حتى في الصلاة يعني أثناء الدعاء على العارض أو على من فعل السحر أو أثناء في الحياة اليومية تعطيل بشكل كبير، عدم القدرة أحيانا على الاستماع لأذان الصبح، نوم أثناء قراءة القرآن، حكة وكحة وبلغم يعني أثناء الرقية. في الفترة الأخيرة يعني وضبت على الرقية أثناء الصباح مع شرب الماء المرقي يعني صباحا، فتحسنت الحالة. لكن هناك حالة واحدة يعني يا شيخ ما زالت يعني متواصلة معي، وهي التعطيل بشكل كبير يعني. وبارك الله فيكم. عندما يصل الجن مع مع مع الشخص هذا الحد، هذه حالة تعتبر متطورة. أن يتجرأ يدفعك في الصلاة ويرفعك في الصلاة ويدبك مع رجلك ويبهدلك، هذه أمر طبعا يعلق على على يعني على أن البيت غير جيد بالجملة، وأنه يفتح فيه ويذهب ويأتي ويفعل ما يشاء. والأمر طبعا هذه الأمور التي ذكرها الأخ فاضل لا نستطيع أن نحكم من خلالها بشيء، لأنها جذبني مع رجلي رفعني في الصلاة، فعل جن. ولكن أين الأعراض الجسدية؟ غائبة، من صداع، من أمور أخرى هي التي نستطيع أن نحكم بها على هذا الأمر. إيش وضع المعدة عندك؟ إيش وضعك أنت بالضبط؟ ولكن المس قائم الآن، المس قائم، وهو الآن أنت ترى بعينه، أنت ترى بعينه، هو يريك ما يريد أن يريك إياه. يعني بعض الجن لهم القدرة على أن وهو في داخل جسد أن يريك أنه خارج الجسد، لأنك ترى بعينه، وعنده قدرة أعطاها الله عز وجل لهم، ليست لنا أو ليس لدينا مثلها. فالآن أنت مطالب وبقوة بتحسين بيتك، تحسين بيتك بقوة وجسد استفراغ ضروري. ففقه تحسين البيوت هذا أمر موجود عندنا على اليوتيوب، وكذلك استخدام الحالقة للأسحار العالقة، هذه الوصفة لكي تخرج ما في جعبتك أو ما في جوفك أو ما في بطنك من تدريعات ومقومات بقائه في جسدك والتسلط عليك بهذه الصورة الغريبة. إذا التحسين والاستفراغ، ولنا إن شاء الله ملتقى بعد أن تخبرنا بالنتائج الله يبارك فيك عن طريق صفحة الأسئلة، وصلى الله لك الشفاء العاجل. نعم. إن أمكن شيخ، ألو شيخ، إن أمكن استعملت الحالقة الأسحار العالقة واستعملت الرقية بصورة النور شيخ. يا أخي الكريم محمد الله يبارك فيك والسلام للجميع، لما تقول وجربت وصفة قول إن أنا جربت الوصفة الفلانية وحدث كذا وحدث كذا، للأسف الشديد بعض المصابين يريد كل مرة يعيد الأعراض ويريد كل مرة تشخيص. طبعا أنا لا أتكلم عن الأخ محمد الآن، أتكلم بصفة عامة، يأتيك يعني صدقا لا أتكلم عن الأخ محمد الآن، تجده في المجموعة الفلانية وضع حالته، المجموعة العلانية وضع حالته، ويأتي لنا يضع حالته، مجموعة النسائية يضع حالته، هذه هي سبب تأخر شفاء. لأنك دائما تبحث عن التشخيص ودائما تبحث عن الرقعة، تحبك أنك الآن أنت ستبقى على ما أنت عليه بحين إشعار آخر، هي جهة واحدة ومعالج واحد، وإلا عالج نفسك. لكن كل مرة في مكان صدقني ستتأخر شفاءك إلى ما الله إلى ما شاء الله، وقد أخبرنا بذلك وقلنا ذلك ونصحناكم. الأخ محمد أنت ما دام جربت الحالقة ليش ما أخبرتنا؟ جربت الحالقة وحدث واحد اثنين ثلاثة، حصلت البيت وحدث واحد اثنين ثلاثة، ما دام جربت أخي ليتك تخبرنا. افتح منشور إن شاء الله بارك الله فيك في أبو همام الراقي وجيب باسمك الله يجزاك خير، وأخبرنا إن شاء الله يسر معك بعد تحصيل البيت وبعد استخدام الحالقة، وسنجيبك الله يبارك فيك. تفضل يا أبو الجيب. السؤال يقول: متزوجة ومصابة منذ 2009 وعندي الأعراض التالية: تنميل، ألم وثقل في الأكتاف، شد في الرقبة، ألم في شريان الرقبة، ألم أسفل الظهر وحرارة فيه، ضيق في الصدر، دورة غير منتظمة منذ أشهر، حصل إجهاض في الشهر الثالث، كوابيس وأحلام جنسية مع المحارم، الألام في المفاصل والعظام وخاصة الركبة اليسار، تساقط الشعر، بقع بنية منتشرة في جسدي، نبض متنقل وخاصة في الرحم وأعلى الفخذ. ومن الأعراض السلوكية عدم القدرة على الصلاة والعبادات، تراجع المستوى الدراسي وتعطيل في كل شيء وسرعة الانفعال. من الملاحظات، لست الوحيدة التي تعاني من الإصابات، تقريبا كل أفراد العائلة وكذلك زوجي لديه أعراض عين التراكمية. عندما أستمع للرقية أحس بكرة تتحرك في البلعوم، النوم وعدم القدرة على التثاؤب، ألام شديدة في الركبة اليسار. عندما أواظب على الرقية تقوى الأعراض، وخاصة الألام المفاصل والاعتداءات في المنام. ليس لي منشور أو أي برنامج، بارك الله فيك. جيد. الأمور تتجه إلى عين كما قالت، والعين تراكمية لا يمنع إصابة كل عائلة بالعين. موضوع الكرة التي تذهب هذه، طبعا موضوع الكرة هذا موضوع متداول ومعروف عند الرقاة وعند المصابين، يقول لك أشعر وكأن هناك كرة أو شيء يريد أن يخرج، يصل إلى إلى إلى الحلق ثم يعود، يصل إلى الحلق وأريد أن أستفرغ ولكن لا أستطيع. الكل 100% من الناس من الرقاة يظنون أن هذا سحر. هذا ليس سحر، الله يبارك فيك، هذا عبارة عن تجمع من الخلط البلغمي، تجمع بعد الرقية، هو لا يأتي إلا بعد الرقية، تجمع بعد الرقية وسبب تكتل. هذا يخرج متقطع، تستفرغين تخرجينها إن شاء الله متقطع ولا يخرج دفعة واحدة. إذا هذه الكتلة التي تذهب صعودا إلى الحلق وترجع عبر المريء، هذه عبارة عن تكتل من الخط البلغمي بسبب عين حاسدة أو عين تراكمية، منها عين حاسدة، بارك الله فيك. تحتاجين علاج العين، أنت وزوجك وأبنائك، تستطيع الاتصال إن شاء الله بمجموعة التداول لتصرف لك الأخوات العلاج المناسب للعين، ونسأل الله لك الشفاء. الأمر إن شاء الله بإذن الله سهل وبسيط، بس تحتاج العملية إلى همة وتحتاج إلى شوية عزيمة في العلاج. انتبهي لموضوع المناسبات وموضوع الثناء، موضوع ذكر محاسن الزوج ومحاسن النفس، وابني نجح وابني من الأوائل وزوجي جاب وزوري طار وزوري نزل. هذه الأمور هي سبب لنا في المشاكل وتجيب لنا في العين، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. كما تعلمين أن هذه الأيام وفي هذا الزمان بالذات الناس بعيدين من السنة، طبعا بعيدين من التبريك، والقلوب لم تصبح هي القلوب الأولى، بل ملاها الشيطان بالغل والحقد والحسد. شفى الله الجميع وحفظ الله الجميع من كل سوء. تفضل يا أبو عبد الجبار أدرار. السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيك وجزاك الله خير. شيخ بعد ما تكلمت معك الأسبوع اللي فات وتكلمت لك على زوجتي، وكانت تشتكي يعني من البرد شديد، في تشتكي من البرد والألم في الرأس من الأمام، وعطيتني وصفة يعني بالزيت الزيتون، بعد ما دهنت الجسم بالزيت الزيتون وفعلت تنفس تفريغي، الآن في أصبح الجسم يعني اليسار، الجسم على اليمين كله ساخن والجسم على اليسار يعني نصف اليسار كله بارد، وأصبح شد في الرقبة شديد، وأصبح يعني عياء يعني تعب شديد غير عادي، يعني أول مرة يظهر هذا التعب شديد جدا، وأصبح الجسم نصفه يعني غريب، نصفه بارد من الرأس حتى للرجل، يعني نصف بارد ونصف ساخن، كل مرة مرة على الشمال ومرة على اليمين. جزاك الله خير وبارك الله فيك. طيب، نحن الآن نحن نعرف تقسيم الجسد أنه أصلا نصف الأيون موجب ونصف أيون سالب. هذا جسم الإنسان مقسم بالنصف، وفيه جزء علوي وفيه جزء سفلي، في أيمن وفي أيسر. عندنا حتى صور موجودة وضعناها على المواقع تبين هذا الأمر. هي عندها خلل، وهذا الخلل الآن أصبح أكثر وضوحا بعد موضوع الدهان بالزيت. الشد في الرقبة وهذه الأمور اللي ظهرت دل أن هناك خلل بسبب خلل في الأيونات بصفة عامة بسبب وجود ربما عيب. فهي الآن إن شاء الله بإذن الله تقوم بعلاج العيب. أنا أنصحها بالاستفراغ، أنا أنصحها الآن باستخدام الحالقة الأسحار العالقة أو الاستفراغ عبر صوت النور، قلع العين عبر صوت النور. هذا الموضوع موجود ومشهور ومعروف. إن لم تستطيع الوصول إلى الحالقة أو العلاج بصوت النور، اتصل بأحد المشرفين يعطيك إن شاء الله الوصفة، وتخبرنا إن شاء الله الأسبوع القادم إيش صار مع الزوجة. سيرجع الشيخ إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر، بارك الله فيكم على الانقطاع. تفضل يا بلدي، هات ما عندك. السؤال يقول: متزوجة منذ سنين، حملت 4 مرات وأسقط في الشهر الثاني. بدأت منذ عام بالرقية الشرعية واستعملت الحالقة أكثر من مرة واستفرغت وتخلصت ولله الحمد من جميع الأسحار التي وجدتها في بيت أهلي وفي رحمي، وقمت بالرقية البيت والحمد لله تحسنت حالتي ولم يعد عندي أي أعراض، لكن لم يحصل حمل منذ 7 أشهر لكن لم يحصل حمل منذ 7 أشهر من آخر إجهاض، مع العلم أني أحافظ على دهن الزيت وقراءة البقرة والنور والصفات وياسين كل يوم. هل هناك دواء من الأعشاب استعمله وللحمد؟ بارك الله فيك. نبارك أختي الفاضلة حصول الشفاء، ونسأل الله عز وجل أن يمن عليها بالخير والبركة لها ولزوجها، ويرزقها الله عز وجل بالذرية الصالحة. يا أخوات بارك الله فيكم، كل من تعاني من إجهاض أو عقم أو عقر وتعالج يكون بسبب السحر أو أي مرض روحاني ويذهب هذا المرض، لا تستعجل موضوع الإنجاب. ليش؟ لأن الرحم أحيانا يكون تعرض لكسل، البويضة أمور كذا، البويضات تعرضت للكسل لأن يعني بسبب السحر حدثت تأثيرات معينة في جهات معينة، حدث نوع من الكسل. فلا تستعجلنا النتائج بارك الله فيكم، وكان يجب على الأخت الفاضلة أن تأخذ بعض الأمور المنشطة والمحفزة. فأنا أنصح أخت الفاضلة وأنصح أي أخت أرادت الـ يعني بعد العلاج أو كانت سليمة ولم يحدث لها مثلا إنجاب وكذا، أن تستعمل هذه الوصفة. هذه الوصفة إن شاء الله بإذن الله جيدة وقوية للملمة الرحم ولصيانة الرحم ولترميم الرحم والإتيان إن شاء الله بالأمور الطيبة من كسل أو أمور أخرى. هذه الوصفة هي أن تأخذ بارك الله فيك ملعقة من حبوب اللقاح. حبوب اللقاح معروفة هي عند العطارين، حبوب لقاح مطحونة، ملعقة في كوب حليب دافئ قبل النوم، كوب حليب دافئ قبل النوم، ومعها ملعقة عسل تأخذيها لمدة 21 يوم، وتأخذي مغلي البردقوش وأكليل الجبل. ربما يكون هناك تكيسات غير مرئية، فهذه الوصفة تقضي إن شاء الله على التكيسات. بالعكس، حبوب اللقاح تقوي المبيض بطريقة قوية، ومنها يعني أنا أتكلم عن ناس نعرفهم إن لما جرب الوصفة هذه لامرأة سليمة أنجبت توأم. ومن قوة طبعا قلت شيء بيد الله والأمر بيد الله، ولكن هذه من أسباب لتقوي البويضة فتستقبل ما يأتي من الرجل، من ماء الرجل وكذا بقوة، قد يحدث حتى حمل توأم، والله ولله الأمر من قبل ومن بعد. إذا ملعقة حبوب لقاح مطحونة في كوب حليب دافئ مع ملعقة عسل داخل الكوب، تشربينها إن شاء الله 21 يوم قبل النوم، ويوميا تأخذي مغلي الإكليل الجبل مع مغلي البردقوش، ونسأل الله عز وجل لك العافية والسلامة، وإن شاء الله نسمع عنك أخبار طيبة في قادم الأيام. تفضل أبو الدين، لك سؤال. السؤال يقول: شخصت بحالتي بارك الله فيكم بأنها سحر تفريق وعين، وعملت جلسات استفراغ مع أنني لا أشكو من معدتي بتاتا، ولا من ظهري ولا حتى من الرحم، إلا ألم الدورة الشهرية الطبيعية جلكم الله، وحتى الصداع ممكن يختفي لأشهر ثم يعود. هل ممكن أن تكون المادة السحرية في مفصل الركبة، حيث أنني أشعر أن الأكثر ثقلا وتضررا في جسدي؟ وإذا لم تكن كذلك، فهل العارض هو الذي ينتقل عند الرقية من الركبة اليمنى إلى اليسرى، إلى شق الرأس الأيمن ثم الأيسر. وإذا قرأت كل هذه الأماكن ينتقل إلى الأذنين علما بأنني لا يحصل عندي حضور بتاتا. وفي نفس الوقت أرى شعرا في رأسي ليس له علاقة بشعر الحقيقي، فهل ينتقل العارض في كل هذه الأماكن أم هذا تأثير المادة السحرية وانتشارها؟ بارك الله فيك. والله نحن شخصنا الحالة على أساس التفريق وعين، ولكن احنا مش عارفين الحالة يعني. على أساس احنا شخصنا الحالة مجهولة، والآن المفروض لو احنا شخصنا الحالة حنكون شخصناها في مجموعة الأسئلة. فأتمنى من الأخت الفاضلة أن تضع هذا السؤال في مجموعة الأسئلة، ترفع المنشور حتى نستطيع أن نتابع الحالة، لأن راه المنشور في مجموعة الأسئلة نحن دائما عندنا إصرار يا إخوان يا أخوات حافظوا على منشوركم، منشوركم حتى لا يحدث تشتت. حافظ على منشورك، ضع فيه ما تريد. هذا المنشور بمثابة ملف مراجعة معي لي ولك. يعني لما يجي يقول لي حدث كذا وكذا، تخيل ان عندك 7-8 منشورات، هل تريد ان نذهب نبحث المنشورات ندور وين قعدت يعني عشان خاطر حضرتك؟ الامر صعب. لا، حطها في نفس المنشور باش نقدر نتابع الحاله. فالان انا شخصت الحاله تفريق وكذا، واعطيتك اكيد علاج، عالجتي وايش صار معك، هذا كله نضعه في المنشور. والا تعالي جيبي الاعراض الجديد خلينا نشوف الموضوع ايش هو، ايش الموضوع، على اساس نحن شخصنا تفريط وعلى اساس قلنا عيب. فهذه الامور لا تتضح الا بمتابعه الحاله المرضيه كامله، عمليه مش تكهن بارك الله فيك. فاتمنى من الاخت الفاضله مشكوره ان تذهب الى الموضوع وتضع فيه ما تريد من استشكالات. لو الموضوع ضاع اتصلي بالاخ ربيع، هو مشرف الصفحه بتاع الاسئله، ربيع سالم رمضان، واخبريه ان عندي موضوع، اعطيه اسمك ان شاء الله يبحث لك فيه في الارشيف ويعطيه لك ان شاء الله، وتضعي فيما تريدين ونحن نتابع الحل. اما تذهبي في يعني مجموعة الاسئله تضعي كلام ثم تاتي هنا تطلبي مني جواب عن سؤال انا مش عارف عليه اساس شخصته، فهذا لا استطيع الجواب عنه. وبارك الله فيك وعليك. تفضل يا بلدي. السؤال يقول: عمري 26 مصفحة، بدأت مشكلتي منذ 3 سنوات عندما تمت خطبتي. أعراض التي بدأت الظهور مع الوقت: ألم في الرأس، ذاكرة ضعيفة، تلعثم في الكلام، نبض في الركبتين وعدم انتظام الدورة، كسل وعزلة، وخوف شديد واكتئاب، ضعف في السمع والبصر، وسواد في الوجه، تعطيل في كل شيء، وأصبحت تصرفاتي طفولية. أشعر بالتيه عندما أغادر المنزل ولا أعلم أين أذهب، دوار وبعد الصلاة والقرآن، كوابيس كثيرة ومشاكل كثيرة مع الجميع، كل من يريد الخطبة لا يعود، أحلام جنسية مؤخرا وشهوة، نبض في كامل الجسم عند الرقية، تسارع ضربات القلب وغثيان وتخدير الأطراف، وألام في الكتفين، أنا الوحيدة غير المتزوجة بين أخوتي. بارك الله فيك. الله يشفيك. طبعا الأخ أبو لجين والأخت المتفضل، رجاء في قادم الأيام أي حالة فيها أنا مصفحة بدون ما تعرض علي، الله يبارك فيك. وفي الأخ أبو لجين أقول له عادي عادي التصريح، لأن أنت عدت التصريح تعطيل، تصريح نوع من أنواع التعطيل، وهو تعطيل يسمى فيه تعطيل العلاج. لا يستطيع الرجل ان يمارس حياته الطبيعيه مع امراه مصفحه، وحتى وان خف التعطيل او حل بطريقه خاطئه فان هذا التعطيل سيقوم بالضرب بجميع الاتجاهات، يصبح السحر المجنون يسموه فيه. السحر المجنون سحر يضرب جميع الاتجاهات، يعطيك تفريق ويعطيك مرض ويعطيك قتل ويعطيك جنون، يعطيك لان خلاص الهيكليه نتاعها البرمجه نتاعها راحت ضاعت. فبارك الله فيكم الاخت الفاضل، الله يجزاك خير. لو عندك تصفيح وحل بطريقه غير شرعيه عن طريق السحر او انه لم يحل، رجاء خاص عالجي موضوع التصفيح وبعدها كل الامور ان شاء الله تقعد طيبه. اتصلي بالاخوات في مجموعه التداول وان شاء الله مش حيقصر انا معك، ولو في اي استفسار اخر بعد فك التصفيح انا حاضر ان شاء الله للاجابه عن اي سؤال. وبارك الله فيك. وعليه. السؤال يقول أختي لم يكتمل السؤال، ومن الفضل رجاء أكمل السؤال. السلام عليكم، مشكلتي بدأت منذ الخطوبة، أصبحت أعاني من الجثوم، وبعد الزواج حملت وأجهضت، ثم حملت وأجنبت من دون أي مشاكل، ثم حملت وأجهضت، ثم حملت لغاية الشهر السابع، وصبت بتسمم حمل وارتفاع بالضغط، مما اضطر الأطباء إلى استخراج الجنين خوفا على حياة الأم، وبعد معاناة طويلة مع الأطباء اكتشفت أني أعاني من تخثر بالدم، ثم بعد أخذ العلاج حملت وأيضا أجهضت. قبل الإجهاض بيوم كنت أحلم بامرأة تضربني على ظهري، وبعد متابعة اليوتيوبات حصنت البيت وأخذت وصفة الحالقة والمدمرة، ظهرت عندي أعراض لم تكن موجودة قبل التحصين والوصفات وارتفاع الضغط. بارك الله فيك شيخي. طيب نحن الآن بارك الله فيك الأخت الفاضلة، يعني الآن أنت أجهضتي وحملتي وحملتي وأجهضتي وحملتي وحملتي وحملتي وأجهضتي بيتها منها، الآن أخذت وصفة الحالقة ثم توقفت عن إعطاء الأعراض، بينما كانت الحالقة ظهرت عندي أعراض لم تكن موجودة. ما هي الأعراض بارك الله؟ ما هي الأعراض؟ وصفة الحالقة هذه يعني إيش الأعراض التي ظهرت؟ إيش صار معك؟ ما هذا الغياب، غياب الأعراض هذه مشكلة. يعني الإجهاض ممكن نقول لك هذه أم الصبية، ما دام امرأة وكذا ضربك على ظهرك ممكن أم الصبية. أم الصبية راه مصطلح قد يتسلط بسحر، ربما كنت مسحورة سحر إجهاض، وموكل بهذه السحر امرأة عجوز شمطاء تقوم بإسقاط الجديد. طيب نريد أعراض أخرى حتى نقر أن فعلا في الأمر سحر، نريد أعراض جسدية حتى نقر أن الأمر فيه مس، وأن أم الصبيان هكذا مسلطة بدافع الحقد والحسد. أنت عندك إسقاط من الجن، هذا أمر واضح. أخذت الحالقة، بعد الحالقة إيش صار؟ إيش الأعراض التي أتت؟ إيش في تحسن؟ ما فيش تحسن؟ في انتكاسة؟ ما فيش تحسن؟ هذه أمور الله يبارك فيك أريد أن أعرف، أشوف إذا كان في أي إضافات للأخت تفضل، وإلا أعطونا حالة أخرى. هي شيخي تعاني من أحلام جنسية بعد الحالقة، والأحلام جنسية وشد في الرقبة وثقل في الأكتاف. بارك الله فيك. ما تغير شيء، الأخت اجتهدت من عندها وأخذت الحالقة، وما حد قال لها خذي الحالقة، ولا حد نصحها بالحالقة، ولا حد، ما فيش حد. نحن دائما في هذه ثلاث أمور نبدأ بالبيت، نبدأ بالبيت، نحصن البيت أولا حتى نخلق غلاف صحي ومحيط صحي، مناخ صحي للمريض، ثم نبدا بالحالقه ونبدا بغير الحالقه. اما ناخذ الحالقه والبيت مفتوح على مصراعيه على عالم الجن، مش حتنفع الحالقه ولا حينفع شيء من الرقيه، لان التغذيه قائمه والمراه التي ستاتيك وتضرب ظهرك وتنزل الولد وتسبب التخثر في الدم لا زالت تاتي اختي. فيجب ان تغل في نفسك وبيتك وتحصني بحيث ألا تأتي هذه المرأة مرة أخرى لكي تمارس خبثها، وبعدين نشوف الجسد، أولا البيت ثم الجسد، لكن الجسد قبل البيت هذا أمر خاطئ. فأنا أنصحك أختي الفاضلة أن تقومي بتحسين البيت لمدة لا تقل عن 10 أيام، وبعد 10 أيام توفينا بالنتيجة تقولي إيش صار معك. ستجد إن شاء الله أعراض كانت موجودة اختفت، وأعراض لم تكن موجودة ستظهر إن شاء الله، وعلى ضوءها نحدد ايش هي المرحلة الثانية. بارك الله فيك وشفاك الله عز وجل. تفضل، مش عارف هل في حد من الرجال ولا خلاص. تفضل اعطينا سؤال الحول. هو شيخي يوجد عندنا 4 أسئلة كلها تصفيح، وهذا السؤال الأخير اللي فيه أعراض جسدية وأعراض سلوكية. السؤال يقول أعراض الجسدية ثقل وخمول في الجسم بالكامل، غازات خاصة أثناء الوضوء، وأحيانا ألم شديد في فم المعدة، وأحيانا ألم شديد في كامل الرجل اليمنى أو اليسرى، نفضة قوية في رجلي وأنا نائمة حتى أستيقظ منها، وأحيانا وأنا مستيقظة ولكن أخف، وأيضا وأنا نائمة أشعر بشيء يلمس العانة أكرمكم الله، حتى أضطر إلى الحمام الجنابة، وأحيانا أشعر بجلوس أحدهم وأنا نائب ويتمثل بصورة أبي، ولكن عندما أستيقظ جيدا لا أجد أحدا. فجأة تأتيني طاقة كبيرة بداخلي وتزداد ضربات القلب، ضيق في الصدر، أشعر كأنه حريق وأرق وسهر، أعراضي السلوكية حب العزلة كثيرا، صد كبير عن الدراسة، كثرة المشاكل في البيت على أبسط الأسباب، وتعطيل في كل شيء. ما العلم الوالدة مصابة بالمس منذ سنتين. بارك الله فيك. هذه مشكلة عائلة تهمة، والعائلة كلها منكوبة. نعم، العائلة كلها منكوبة، والعائلة كلها لازم تعالج وتخش مضمار العلاج، تبدأ تحسين البيت الله يبارك فيكم. وهذه الأعراض موجودة، ربما تكون أعراض لأرياح الجن، الجن الآن يرتاح في البيت واخذ راحته واموره حلوة عندكم. يجب طرد هؤلاء العمار وبعدين نرى مراحل الأمر. يجب تحصن البيت حتى تصفى. في بعض الأعراض تأتي بعض العائلات أعراض تجدها فيها غبار، يعني الأعراض كثيرة ومتراضية ومتشابكة، فإن الإنسان يشخص صعب. فإيش نسوي نحن كرقة؟ نقوم بتحسين البيت. تحسين البيت حيصفي الأمور. من كان مشكلته في البيت بعد التحسين حتنتهي، ومن مشكلته في نفسه بعد التحسين فيقصي عن نفسه أكثر. إذا تحسين البيت ليس علاج فقط، بل هو علاج وكشف. أنا أنصح الفاضلة نصيحة أن تقوم بتحسين البيت بقوة لمدة لا تقل عن 10 أيام قبل الزيارة طبعا، ثم توفينا بالنتائج معها ومع أمها ومع الجميع، معها وأمها ومع الجميع. أما بالنسبة للأخوات التي تعرضن للتصفيح، الأمر طبعا مش في ديهن، في دين الجاهلة التي قامت بهذا الأمر. إن شاء الله بإذن الله نعدكم إن شاء الله بإذن الله بعلاج بإذن الله بإذن الله. سنبحث في هذا الأمر وندرسه جيدا، سنأتي إن شاء الله في قادم الأيام بعلاج قوي ومتين وسريع لمثلة التصفيح. نحن صراحة لم نعطي التصفيح حقه، ممكن شرحنا آليته، لكن علاجه في حد ذاته لم نعطيه حقه. ولكن إلى ذلك الحين أنا أنصح بوصفة أقوى ما في الباب لقهر الجن الكذاب. عندي وصفة اسمها أقوى ما في الباب لقهر الجن الكذاب، هي أيضا جيدة لموضوع التصفيح. من أراد أن هي مدة الوصفة 3 أسابيع، من أراد أن تستعمل هذه الوصفة فهي وصفة جيدة إلى الآن في بابها، تستطيع الاتصال بالأخوات في مجموعة الدواء النسائية للحصول على هذه الوصفة وتطبيقها ومعرفة النتائج المترتبة عن هذه الوصفة. بارك الله فيكم وعليكم وجزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يشفي مرضانا وأن يلهمنا الصبر عند كل بلاء وعند كل محنة وعند كل شدة وأذى. بارك الله في الجميع. كان معكم أبو همام الراقي من مركز المتخصص على فيسبوك. نلتقي إن شاء الله في لقاء آخر الأسبوع القادم إن شاء الله، ونستقبل إن شاء الله المرضى.